أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا وبارك حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة الرعد. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصلنا إلى هنا أمس. قال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة، أي يطلبون تعجيل العذاب تعنتا، أي إن كنت صادقا فعجل علينا العذاب الذي تعدنا على الكفر قبل الحسنة. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قبل رحمة الله ومغفرته وهداه إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار التي كان ينبغي لهم أن يطلبوها. وقد خلت من قبلهم المثلات، قد مضى من قبلهم من عذاب المكذبين للرسل ما هو عبرة لهؤلاء. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع ظلمهم واستحقاقهم لتعجيل العقاب، فهذه المغفرة ترك المعاجلة بالعقاب عند وقوع الظلم، فهو سبحانه حليم لا يعجل، وكانت مغفرة بالنسبة للمدة التي لا يعاقبون فيها. وإن ربك لشديد العقاب، أي حين يريد أن يعاقب في الدنيا والآخرة، كما عجل عذاب الأمم الخالية بعد إمهالها، فهو يمهل ولا يهمل. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، علامة تدل على صدقه، أي هل أنزل عليه، وهذا من كفرهم بآية الله، يزعمون أنه لم ينزل عليه شيء من آيات الله. إنما أنت منذر، فيكفي من الآيات القرآن. ولكل قوم هاد، يفيد أن لكل قوم من يهدي حتى في القرون المستقبلة، فلا بد من وجود العلماء الهدى ليبلغوا الناس حجج الله عليهم وآياته. ولو قلوا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. أما قال ظاهر مشهور معلوم أو مستتر مخفي، يعني ما نعم. وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي، وهو في الباب الثامن صفحة 92، بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان، وليا من أهل بيتي موكلا يذب عنه، يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. وقد روى الإمام زيد بن علي عليه السلام في مجموعة عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى. فحملت العلم في كل عصر هدى لمن يبلغونه العلم، والمحمول عنهم هدى من نبي أو وصي أو إمام أو عالم. وفي الموضوع روايات كثيرة قال: تركناها للاختصار فليراجع الأصل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر، أنت إنما أنت منذر. ولكل قوم هاد، أيضا ولكل قوم هاد. ما قد صلوا اثنين الظهر. ولكل قوم هاد، أي أن لكل أمة أو لكل جيل أو لكل قوم يعني إمام هادي، لأن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: في كل 100 سنة لابد، يعني بما معناه أنه لابد من مجدد للدين. وهل أن هذا المجدد يعني كائن من كان، أم أن لابد هناك من يقول أن من كان من أهل العلم فقد يكون أن هناك مجدد، ولذلك ما درينا من المجددين. حتى يعني بعضهم من الأعراب اللي لا يعرف شيء، ووضع أنه إمام ومجدد يمكن ما يحفظ من القرآن ولا المعوذتين. ولكن عندما نرجع لهذا الشيء نجد أن الأصل أن هذا في ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فهم الذين أمرت الأمة باتباعهم أن يتاركم فيكم ما إن تمسكتم به. فإذا هذا فهذا دليل على أن الهدى هم من أهل بيت رسول الله وأئمة أهل بيت رسول الله. وهذا لا يعني أنه لا يوجد علماء من غير أئمة أهل بيت رسول الله، هناك علماء من الأمة الإسلامية من غير يعني بني هاشم وغيرهم لهم من المكانة التي لا يصل إليها أحد حقيقة، ولكنه لابد من أن يكون هناك اتباع لأهل بيت رسول الله مهما كان العالم، لم يكن على مسيرة وعلى نطاق وعلى نفس التوجه والنهج لأهل بيت رسول الله فليس من هداة الأمة. والله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلمه ذكرا أم أنثى، تاما أم ناقصا، ويعلم صورته وحجمه وغير ذلك من أحواله المغيبة، أشقي أم سعيد أو كذا أو كذا، هذا يعلم الله سبحانه وتعالى. هل هو سيعطى عمر، هل سيكون مريض، كل الغيبيات يعلم الله سبحانه وتعالى. وما تغيظ الأرحام، وهو المني عند العلوق، فهو يعلم العلوق مع أن المرأة نفسها قد لا تعلم أنها قد علقت. وما تزداد الأرحام والازدياد، أن تأخذ الرحم بعد العلوق زيادة على ما قد أخذته من العلوق، إما لحمل توأم تحمله مع الأول وإما لسق الأول، فهو لا يخفى الله تعالى مع خفائه على الناس. وكل شيء عنده بمقدار، يخلقه على ما تقتضيه الحكمة. فالعبد بمقدار، نعم، فالعبد بمقدار، وأعضاءه كل عضو بمقدار، وعمره بمقدار، ورزقه بمقدار، وغير ذلك من أحواله. وكذلك الأرض والكواكب والشمس والقمر والسماوات وما بين ذلك من المسافات، كل شيء بمقدار محدود عنده في حكمته وعلمه وصنعته. عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنا وما جهلناه، والشهادة ما نشاهده، وكل ذلك يفيد إحاطة علمه تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. الكبير أي العظيم الجليل بصفاته التي تدل عليها أسماءه الحسنى، فهو كبير بعظمته وجلاله، وليس معنى كبر ضخامة حسية، لأنه لا يشبه المخلوقين. كل الصفات لا تنفصل عن ذات الله سبحانه وتعالى، صفته هي ذاته، القادرية العلمية كلها ذاته، لا مجال أن تكون منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. المتعالي عما يقول فيه الظالمون مما لا يليق بعظمته وجلاله، كاتخاذ الصاحبة أو الولد أو الشريك في ملكه، وعن كل نفس وعيب كظلم العباد، وخلف الوعد والوعيد، والتسوية بين المطيع والعاصي، والمحسن والمسيء، وما لا يليق بحكمته وفضله ورحمته وكرمه، ونحو ذلك. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. السياق في ذكر علم الله سبحانه بالغيب والشهادة، وتذكرون بأنه يسمع ما نقوله من حق أو باطل، ومما نثاب عليه أو نعاقب، ومن هو مستخف بالليل محاولا يخفي بأن يكمن في مكان لا يرى فيه ولا يسمع، وهو مع ذلك بالليل يخفيه سواد الليل، وتارب بالنهار ذاهب حيث يهوى لا يتقيد عنه بخوف أو غيره. فهذا كله مفضوح أمام الله سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، ملائكة بالليل، ملائكة بني آدم، ملائكة بالليل يعقبهم ملائكة النهار، ثم يعقب ملائكة النهار ملائكة الليل، فهم يتعاقبون لحفظ الإنسان من أمر الله، وهي من أمر الله لأنه هو يجعلهم وأمرهم أن يحفظوا العبد. إن الله لا يغير ما بقوم فهو يحفظ للقوم نعمته لا يغيرها حتى يغيروا ما بأنفسهم، من الخير مثل النيات الصالحة والسلامة من التحاسد وسوء الظن. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإرادته تعالى إرادة حكمة وحق وعلم، فلا مرد لما أراده، لأنه الغالب على أمره والقاهر فوق عباده، وما لهم من دونه من وال، أي من وال من دونه بينهم وبين الله، يحول عن تنفيذ إرادة الله ويتولى رعايتهم ونصرهم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي هم بأمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البركة خوفا وطمعا، خوفا لأنه قد تأتي معه الصاعقة فتهلك أو تدمر، وطمعا لأن البرق يطمعه عند لمعانه في المطر لأنه يأتي عنده المطر في كثير من المرات، وينشئ السحاب الثقال بوجود الماء فيها، ويسبح الرعد بحمده بحمد الله، أي تسبيحا مصحوبا بحمده. الناس إذا سمعوا الرعد قالوا اللهم لك الحمد ولك الشكر. والملائكة من خيفته، والملائكة يسبحون بحمده من خيفتهم لله وخوفهم منه، وذلك لكمال معرفتهم بالله وكمال إيمانهم بالله، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فهو من دلائل العجيبة، خلقها نارا شديدا سريعة الإحراق قوية النفوذ سريعة المرور، تتوجه إلى جهة معينة من الأرض من جبالها أو سهلها، فيصيب الله بها من يشاء إصابته، أما في نفسه فيموت أو في بيته فتدمر أو في ماله فيحتر. وهم يجادلون في الله في قدرته، لجدالهم في قدرته على إعادتهم خلقا جديدا بعد أن قد صاروا ترابا، وهو شديد المحال يبين أن ضلالهم وكفرهم ضره على أنفسهم، وأنه تعالى يجازيهم جزاء وفاقا. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليهم السلام وهو شديد المحال معناه العقوبة والمكر انتهى. له دعوة الحق، دعاه الداعي الذي هو الدعاء الحق، لأن الدعاء النافع، لأنه الدعاء النافع. والذين يدعون من دونه أصنامهم وأوثانهم لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبون منهم إلا كباسط كفيه إلى الماء، أي لكن كاستجابة الماء لباسط كفيه إليه، يعني الإنسان يبسط كفيه ويجمع ماء لا يمكن أن يجتمع فيه، ليبلغ فاه بمجرد بسطه يديه إليه وما هو ببالغه، أي وما الماء ببالغ فاه لذلك البسط، فمثله دعاء الكافرين لشركائهم، لأنه طلب لا فائدة فيه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ضلال عن الحق والرشاد وغواية عن طريق الخير والصواب، فهو في ضياع وبطلان لا يستفيدون به إلا العذاب. هذا هو تصوير دقيق لمن يدعو من غير الله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله كبسط كفيه إلى المال يبلغ فاه وما هو ببالغ، هكذا يبسط يده ويريد أن الماء يصل إليه. نعم، فكذلك دعاء غير الله سبحانه وتعالى كائن من كان، من إله، من وثن، من صنم، من آدمي، من أي شيء يشرك بالله سبحانه وتعالى به. لكن هنا يعني هذه الإشكالية الآن اللي عند البعض اللي يجيك مجرد أي شيء يقول هذا شرك، هذا شرك، التوسل شرك، الدعاء شرك، القيام شرك، الجلوس شرك، قيادة السيارة شرك، الخروج شرك، يعني عالم، يعني هذا العالم. يعني أنا البارح أنظر في مجموعة من هؤلاء المتطرفين وهم يحرقوا مقام نبي الله إبراهيم عليه السلام، ويقول الحمد لله نحن نحرق البدعة وهذا الشرك الذي يعبد من دون الله، لا فيها أصنام تعبد من دون الله، مقام سيدنا إبراهيم سلام الله عليه جلس في هذا المكان، والمكان الذي يجلس فيه الأنبياء له يعني خاصية وله مكانة من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هذا شرك. فالمشكلة يعني البعض يعتقد يعني لأنه لم يتذوق حلاوة الإيمان ولم يعرف ما معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يعرف ما معنى التعامل مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يصل الإيمان أصلا إلى داخله، فيعتقد أن كل شيء شرك. تأتي تسلم على رسول الله قال شرك، تأتي تدعو الله عند رسول الله يقول لك نزل يدك شرك، يعني كل شيء. تأتي تصلي على النبي وآله شرك، أحدهم وضع مدينة سماها مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا شرك، لأن الناس سيأتون ويعني يتبركون بذكرى رسول الله حتى يصلوا إلى الشرك، يعني ما تركوا شيء إلا هو شرك. أنت تأتي تصلي أو تأتي تضع يدك على الكعبة وكذا لا تضع شرك، كل حياتهم شرك. فهؤلاء لم يعرفوا الإيمان ولم يصل الإيمان، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، هذا مجرد استسلام. هؤلاء لم يعرفوا ما معنى الإيمان، لم يعرفوا معنى علاقة العبد بربه، لا يعرفوا معنى أن الإنسان لا يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن أن يأتي الشرك مرة أخرى إلى جزيرة العرب، وهؤلاء جالسين شرك شرك شرك شرك كل شيء، ولذلك ما هم دارين ما معنى العبادة قبل أن يوصلوا إلى الشرك، ما عرفوا ما هو الإيمان، ما عرفوا ما هو الله، ما عرفوا ما معنى الله سبحانه وتعالى. فعندما تأتي لهذه العقليات السخيفة، فهذه عقليات لم تعرف الإيمان من أصل، هذه لم تعرف الإيمان ولم تذق طعم الإيمان، إنما كل شيء عندها أنه شرك لأنها لم تعرف الإيمان. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني تقول لأحدهم، قال طيب ليش أنت الآن تدعو تشرك عند رسول الله؟ يا رجل أنت الآن، أنا في مكان مقدس، أنا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أنا لا أقول يا محمد اشفني، ولا أقول يا محمد ارزقني، ولا أقول يا محمد افعل لي، وأنا أقول اللهم بفضل محمد وبمكانة محمد وبعظمة محمد وبجاه محمد عندك يا الله اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واسترنا. احنا لا نأتي، لكن مهما تتحدث مع هذا الجلس لا يستطيع أن يفهم شيء ولا يستطيع أن يعقل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا المكان المطهر المقدس، هذا المكان الذي هو من الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني أن يأتي الإنسان إلى هذا المكان. هذا أحد الثلاثة المخلفين لما تخلفوا ماذا فعل؟ ربط نفسه في هذا المكان في السارية، في هذه السارية اللي بالقرب من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى نزلت عليه التوبة. هذا المكان المقدس، يعني أن تأتي إليه وتستغفر الله وتتوب إلى الله، أن تأتي إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأن تدعي الله عند رسول الله، هذه هي الأماكن. يا أخي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول إن عند نزول المطر تتنزل الرحمات، تدعو الله. يعني هل قد إحنا مشركين إحنا ندعي الله لما نزل المطر؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا رأيتم الريح ورأيتم كذا فخافوا وادعوا الله، هل أشركنا مع الله؟ إذن المسألة ليست هذا بهذا الشكل، لكن هي الفيصل فيها أنهم ما عرفوا الإيمان، مجرد عادة تعودوا عليها، يروها قيام قعود استرح استعد، هذا هو الدين عندهم، خالي من كل المعاني الروحانية، لا علاقة بينهم وبين الله، لا علاقة بينهم وبين رسول الله، لا علاقة بينهم وبين أولياء الله. ولذلك حربهم وعماهم وضماهم وتدميرهم كل شيء إذا رأوا شيء من من من من يعني أولياء الله أو من الأشياء التي تربط الناس بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. أن يجد ضريح لإمام وريح لنبي، حتى الأنبياء ما كلموا منهم، يدمر كل شيء له علاقة روحانية، أن الإنسان يستطيع أن يكون له علاقة مع الله سبحانه وتعالى في هذا المكان أبدا. سيأتي عليهم زمان ويلغوا المساجد، لأن المساجد شرك، ولذلك لا قيمة للمساجد عندهم، يدخلوا يتفجر في المسجد. سيأتي ستذكرون ما أقول لكم، سيأتي يوم من الأيام يقولون إن المسجد الحرام والمسجد النبوي يجب أن تزال لأنها بدعة، ولأنها فيها الناس يأتوا ويصلوا فيها لغير الله ويفعلوا ويتركوا، وستدمر بهذا الفكر إن أعطي فرصة. يشهد الله على هذا الفكر وهذا العقل اللي موجود الآن، إن حتى الكعبة إنهم مستعدون، أقسم بالله إنهم مستعدون بإزالتها لأنها تؤدي إلى الشرك. يعني لن يتركوا إن مكنوا هؤلاء والعياذ بالله هؤلاء الخوارج، هؤلاء التكفيريين، هؤلاء لا يعرفون الله ولا يعرفون رسول الله ولا يعرفون شيء من آيات الله. يعني وصفهم رسول الله: سيخرج من بيضاء هذا من تحتقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وسجودكم إلى سجودهم وتلاوة القرآن إلى تلاوتهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وصفهم وصف كامل بهذا الوصف اللي نراه الآن. فهؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم مدمرين الإسلام، هؤلاء هم الذين دمروا الإسلام وسيدمرون الإسلام. ليس الإسلام، الإسلام يريدون أن لا يستطيعون، ولكن دمروا المسلمين وهتكوا أعراض المسلمين ودمروا الأماكن المقدسة، لم يتركوا شيء. ولذلك انظر إلى العقلية الموجودة الآن، عقلية جافة، عقلية صحراء، لا يوجد أثر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو لأصحاب رسول الله أو لأئمة أهل بيت رسول الله، لا يوجد أي أثر لهم لا في المدينة ولا في مكة. يعني ليش؟ يعني الله سبحانه وتعالى حتى أماكن الكفار اللي عذبهم الله سبحانه وتعالى أمر الناس بأن يتعظوا من هذه الأماكن، وجدت للعظة والعبرة الأماكن اللي عذبوا فيها المشركين واللي عذبوا فيها الكفار وكذا وكذا. وهؤلاء أماكن رسول الله وأماكن تنزل الرحمات دمرت، مسحت تماما، لأن عقلية جافة، عقلية يابسة، عقلية متجمدة متحجرة، لا يوجد عقل إطلاقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى عندما أشار إليهم قال أولئك يعني جلاف أو شديدين بما معناه. هنا قال أهل الوبر ووصفهم بأنهم يعني أصحاب الأفئدة الغلاظ، وأشار إلى أهل الحجاز قال هنا يعني الرحمة والرأفة. فتجد عندما تأتي الإعرابي، ولذلك الأعراب أشد كفرا ونفاق. يعني حتى العلماء قالوا لا يجوز أن يتقدم يصلي بالناس الأعراب في كثير من الأئمة والعلماء. ولذلك أن يأتي هذا بهذا الفكر، انظر البارحة أشوف واحد يسوي مع مقابلة كان في سيارة رايح يتفجر بها، ثلاث سيارات فواحدة انفجرت ومن انفجارها أصيب هذا قبل يتفجر، فيسوي معه مقابلة هو بكل جراءة. يعني طيب أنت كذا، قال أنت تدري أنك تقتل أبرياء؟ قال إيه، هذولا اللي سيموتون هذا قضى الله وقدر عليهم ويدخلهم الجنة، هؤلاء شهداء اللي أنا قتلتهم. طيب ما يبغى يموتوا؟ قال هذا خلاص قضى الله وقدر عليه أنه يموت، وأنا ما علي منه، هذا يموت لأنه إلى الجنة، فالمسألة ما بلا أني بأوصل الجنة. رجل يعني ولا يعني أتمنيت أن يستدل بآية إلا كلها أناشيد، ويبغى حور العين، ولا مستعجل هذا ولا العالم ما معهم إلا حور العين، مستعجل على الجنة. يعني طيب أنت الآن تروح الآن تحط سيارتك تقول للمذيعة عند مدرسة أطفال طلاب ونساء؟ قال صحيح. قال طيب أنت، قال أنا لا أندم ولكني أرحم. قال طيب لو، قال لو أعطوني فرصة لأرجع أتفجر فيهم. إذن هذا هو العقل، هذه العقلية الدموية، العقلية التي لا. هؤلاء الذي حاربهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، هؤلاء اللي قتلوا علي بن أبي طالب، هؤلاء اللي قتلوا الأمة الإسلامية، هؤلاء اللي دمروا كل التاريخ الإسلامي، فنحن الآن معهم. الله يكفينا بهم إن شاء الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض يخضع وينقاد لصنعه فيهم. من في السماوات والأرض طوعا، وهو خضوع الملائكة والصالحين من أهل الأرض بعبادتهم له تعالى. وكرها، وهو استسلام المخلوقين لقضائه وتصرف فيهم. وظلالهم بالغدو ولا صل على الضمير لمن في الأرض، فظلالهم منقاد لله يحوله كيف يشاء. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. وهذا لا ينكره المشركون من العرب الذين كانوا في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف اتخذوا من دونه شركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكونه لغيرهم؟ قل هل أو يملكونه لغيرهم؟ قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف تملكهم هذا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير حيث رضيتم لأنفسكم بالعمى على الهدى والحق أم هل تستوي الظلمات والنور حيث اخترتم ظلمات الجهل على نور العلم بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلم يدروا أين خلق الله وأين خلق شركائهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وذلك يذكرهم أنه ليس من يخلق كمن لا يخلق ليس من يخلق كمن لا يخلق وأنهم في اتخاذهم أولياء من دونه قد ضلوا ضلالا مبينا. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هنا ليس الأعمى بمعنى العمى ولكن العمى عن الهدى. نعم نعم. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها بقدر الأودية بما قدر لها من الماء باعتبار تقدير المطر في الغزارة والكثرة فالأودية تختلف في ذلك كله بما قدر لها من الأسباب على حسب الاتساع والضيق والارتفاع والانخفاض فاحتمل السيل زبدا لقوة مرور الماء وتلاطم أمواجه يعلوه الزبد رابيا منتفخا بما يتخلله من الهواء ولتراكم بعضه على بعض وعلوه على الماء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كالذهب والفضة أو متاع زبد مثله ما ينتفع به من الآنية والآلات كالحديد والنحاس وغيرهما يوجد عليه لذلك الغرض وما ينتفع به من الماء والإدام فكل ذلك متاع إذا غلى مع النار كان منه الزبد مثل زبد الماء في قلة نفعه وكونه غير مطلوب لأن يعني الزبد الخبث الذي يرمى لا يستفاد منه فأما الزبد كذلك يضرب الله الحق والباطل يجعل الله كذلك ويطبع الحق والباطل فيثبت الحق ويزهق الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء ينعزل عن الماء أو يتلف حال كونه جفاء مرميا به متروكا وأما ما ينفع الناس من ماء الوادي فيمكث في الأرض لينتفع به الناس للشرب وسقي الدواب ولصلاح الأشجار والزروع كذلك يضرب الله الأمثال كذلك التمثيل للحق والباطل بالماء والزبد الذي يذهب جفاء يضرب الله الأمثال في القرآن وغيره من وحيه بما في التمثيل من الفائدة بفهم المراد للذين استجابوا لربهم الحسنى لهم الفائدة الحسنى أو الحالة الحسنى فلهم في الدنيا حياة طيبة وذكر حسن ووصف جميل ولهم في الآخرة الأمن والثواب العظيم والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لطلبوا أن يقبل منهم فدية لهم من سوء مصيرهم أولئك لهم سوء الحساب لما فيه من ذكر فضائحهم وتخزيتهم وتبكيتهم كونه مقدمة للأمر بهم إلى النار يفتدوا بهذا كل هذا من الفضيحة بس ومن الخزي ومن العار في الحساب والحشر فكيف ما النار أولئك لهم سوء الحساب بما فيه من ذكر فضائحهم وتخزيتهم وتبكيتهم وكونه مقدمة للأمر بهم إلى النار ومواهم جهنم وبئس المهاد أي مهاد ذميم على أهله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا اشرح صدورنا يسر عوراتنا فرج همومنا غمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك